عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. النبي صلى الله عليه وسلم جاء فإذا بهم فرق، تفرقوا فرقا وتحزبوا أحزابا، أهل الكتاب، ولا يزالون يطعن بعضهم على بعض ويتبرأ بعضهم من بعض. فنزل القرآن يبين ما اختلفوا فيه من الحق. إن هذا القرآن يقص، يتلو ويخبر على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يخبرهم بما اختلفوا فيه ويبين لهم الحق. فاختلفوا في مريم فجاء البيان في القرآن، واختلفوا في عيسى فجاء البيان في القرآن، اختلفوا في تفاصيل وجاء القرآن يبين لهم حصولا وفروعا. ولهذا لو أراد أهل الكتاب أن ينهوا هذا الخلاف فلن ينتهي إلا بالإسلام. فإذا اهتدوا، فإذا أسلموا اهتدوا للحق وانتهى كل خلاف بينهم، لأنهم سيجدوا جواب ما اختلفوا فيه في القرآن. المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. أهل الكتاب المنصفون لما يسمعوا الكلام ده ينبهروا ويبين لهم فعلا حقائق كانت غائبة عنهم ويصلح لهم أخطاء كثيرة. المسيح ابن الرسول، أم صديقة، ليس ابنا لله ولا هي زوجة لله ولا نحو ذلك مما قالوه من الخرافات والشركيات. إن هذا القرآن يخص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه هو إيه؟ القرآن لهدى ورحمة للمؤمنين، كتاب هداية، ويرحم الله سبحانه به، ولكن لا ينتفع بهدايته ولا يرحم إلا أهل الإيمان. هذا الكتاب هدى ورحمة، ولكن فقط لأهل الإيمان، لمن آمن به. والكلام ده مهم جدا، كلنا هنحضر الدرس وكلنا هنسمع القرآن، لكن ليس كل أحد يتأثر به كغير. نختلف في إيه؟ نختلف في الإيمان، نختلف في الإيمان. كل من كان إيمانه أعظم كانت هدايته بالقرآن أكبر. وعشان كده أخواني في تناسب فرضي هنا لازم تفهمه كويس جدا. الآن إنسان يواظب على الصلوات، يصوم ويتنفذ بنوافل الصيام، يحسن إلى والديه، يصل أرحامه، انتفاعه بالقرآن أعظم من سواه. ليه؟ لأن الإيمان بيزيد وينقص، يزيد بفعل الطاعة وينقص بفعل المعصية، كده؟ مش ده أصل وصول أهل السنة والجماعة؟ يبقى زاد الإيمان، والله يقول وإنه لهدى ورحمة لمن؟ للمؤمنين. كل ما يكون إيمانك أكبر، كل ما يكون امتداءك بالقرآن أكثر. اهتديت بالقرآن يزيد الإيمان، زاد الإيمان تهتدي أكثر. ويزيد الله الذين اهتدوا إيه؟ هدى. كان مهم جدا لازم نفهمه اخوان. فهذه الحواجز التي بيننا وبين القرآن سببها قلة الإيمان. إذن القرآن شفاء وهداية ورحمة لمن؟ للمؤمنين، للمؤمنين. والمؤمنون ليسوا متساوين في الإيمان، فكان اهتداؤهم ورحمتهم وشفاؤهم بالقرآن متفاوتا، وهذا ما عرفناه من عدل الله ورحمته، ما عرفنا من عدل الله ورحمته. لا يستوون أبدا، من يعلم ليس كمن لا يعلم، من عمل ليس كمن لم يعمل، لا يستوون بمثقال الذرة، يتفاوتوا بمثقال ذرة، مش بنص درجة ودرجة، لا لا لا، بمثقال الذرة ودون ذلك. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. فدايما نقول يا إخواني كلمة ابن القيم رحمه الله، شوف الآلة اللي بتستقبل، شوف الآلة اللي بتستقبل اللي هو أنت. لو الآلة بتستقبل دي صحيحة الإرسال هيكون قوي جدا، الإرسال قوي أصلا، لكن أنت ما فيش آلة، الآلة مغلقة، فأن لها أن تستقبل. واحد قافل جهاز المحمول هيستقبل إزاي الإرسال؟ ففي رسالة جاي من السماء، رسالة جاي من السماء. الآلة دي صحيحة وصحتها الإيمان، ومرضها المعاصي، وموتها الكفر. قال الله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. كان القرآن كذلك ويقص عليهم ويفصل خلافهم، فلماذا لا يهتدون به؟ قال الله: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. ولو أنهم آمنوا لاهتدوا إلى الحق وكانت الرحمة العظيمة. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله، إنك على الحق المبين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. ربك يقضي بينهم بحكمه. يقضي بين من؟ المختلفين من بني إسرائيل. المختلفين يقضي الله بينهم بحكمه، فيجازي المحق ويعاقب المبطل. وقيل يقضي بينهم في الدنيا، يبقى يقضي بينهم ممكن يبقى قضاء في الدنيا، يحكم يقول هذا حق وهذا باطل، يظهر ما حرفوه، او يقضي بينهم في الاخره، يدخل هذا الجنه وهذا النار، صاحب الحق وصاحب الباطل، وهو العزيز العليم. العزيز يعني كلمة العزيز قلنا يعني ايه كذا مرة؟ يعني ايه العزيز؟ الغالب القوي الذي لا يغلب. فلان عزيز ما بيغلبش ابدا. عزيز الله هو العزيز الذي لا يغالب، العليم بما يحكم به، كثير العلم سبحانه. فتوكل على الله. الفاء دي اخواني ملاحظين كلمة الفاء توكل؟ لانها مترتبة على ما قبله، وهو العزيز العليم. فتوكل ليه؟ انا لما عاوز اوكل واحد مكاني في اي قضية اوكل مين؟ لازم يكون في صفتين. الصفة الاولى يكون عنده علم بيفهم في الموضوع ده. اقول لك انا وكلتك في مسائل مالية وتجارة وانت بتفهم في التجارة، وكلتك في مسألة طبية وانت بتفهمش طب. فاللي بيوكل واحد بيوكل واحد يكون عنده ايه؟ عنده علم. لا ده في حاجة تانية كمان مهمة جدا، يكون عنده قدرة على ان ينفذ ذلك ولا يغالبه احد. ما انا عندي علم وعارف صح حاجة انفذ، خلي بالكم لا عزة كليل وغالب. لا انا عايز اوكل واحد يبقى عنده الصح والعلم، وفي نفس الوقت عنده القدرة على ايه؟ على التنفيذ. مش اي واحد يصده، اي واحد يغلبه ويغالبه. العزيز عليم. اذا كان ربنا سبحانه قال وهو العزيز العليم، فتوكل على الله. فتوكل على الله، والمعنى فوض امرك اليه واعتمد عليه فانه ناصره. يا اخواني اكرر الف مرة، لما نسمع كلمة توكل على الله انتبه، لازم تتجرد من كل شيء. من لا حول له ولا قوة هو أنت. جرد له تمام، مليش حول مليش قوة، عشان يبقى توكلك حقيقي. أنا جئت يا رب ولا حول لي ولا قوة، أنت فرج، أنت علم، أنت أدل، أنت أرزق. واضح؟ شايف القوة دي للقلب ايه؟ ثم التفت الى الجوارح بعد ذلك. لكن الاول انت خلط الاسباب. مش معنى كده التوكل مفروش اخذ بالاسباب، غلط. لكن بقول الاول امشي بالتدريج، لان كثير من الناس يقول لك التوكل معناه كذا وكذا، ومنها الاخذ بالاسباب. كلام صحيح 100%، ده مقوم اهل السنة. لكن في ناس بتقدم الاخذ بالاسباب قبل عمل القلب. لا انا عايز عمل القلب الاول. عمل القلب اني لا حول لي ولا قوة، انا عارف حاجة خالص خالص. وما رميت اذا رميت، انتم تزرعون ونحن الزارعون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. أنتم مش حاجة خالص، كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ده معنى التوكل، قلب يوقن أن الأمر كله بيد الله، ثم بعد ذلك يلتفت إلى الجوارح فتعمل. ففي هنا لبس، في لبس عند بعض الناس أنه بيخرجوا العمل من التوكل. لا، العمل جزء من التوكل، ولكن الخطأ الثاني اللي يقع فيه بعض أهل السنة أو كثير منهم أو من المنتسبين إليهم، مش الخطأ في مذهبي، لا، الخطأ في المنتسبين إليهم في التطبيق، إنه يبدأ بالأسباب وينسى مفاسد قبل أخير شوية توكل أخذ بالأسباب. أيوة يا أخي الكريم، لكن في عمل قلب الأول، في عمل قلب الأول لازم يكون قوي عندك جدا، أن تعلم أنه لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة لك على التغيير إلا بالله، هو الذي يحول وهو الذي يغير. وإلا فيأتي الأنبياء ولا يهتدي بهم أحد، هو وحده. ثم تلتفت بعد ذلك إلى الجوارح فتعمل. وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. صلى الله عليه وسلم، كنت على الحق ومعك العزيز العليم، ألا يكون هذا مدعاء للتوكل عليه والاستعانة به وقوة النفس؟ احنا ما عندناش في الإسلام، للي فاهم الإسلام صح، ما عندناش حاجة اسمها هزيمة نفسية، ما عندناش الكلام ده. فبيأثرش فينا الأمور الخارجية من تحطيم النفوس، ده ما يأثرش فينا خالص. معك القوة التي لا تغلب، العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أمال مين بقى اللي عنده الهزيمة النفسية دي؟ اللي مش واثق من الحق الذي هو عليه، اللي مش عارف ربه سبحانه وتعالى عزيزا عليما، هو ده اللي بيتأثر، هو ده اللي يجيله هزيمة نفسية. قال الله إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على على الحق المبين، انك لا تسمع الموتى الى اخر الايه كده. فتوكل على الله، العله الاولى انك على الحق المبين، اللي معاك ده حق، واذا كان اللي معك هو الحق فيعض عليه بالنواجذ ويرجع الى منزله هو الله فيتوكل عليه. لما يقول لك فلان ده هو اللي كلامه صح، وفلان ده كتابه ينص على الامور والقواعد الصحيحه، لما يقول لك خليك معاه خلي بالك ليه؟ لان اللي معاك ده هو اللي هو كلامه هو الحق البين الواضح، المبين يعني البين الواضح، او المبين يعني المبين. يبقى ممكن يبقى اسم فاعل وممكن يبقى اسم مفعول. دايما نقولها كلمه المبين دي اتكررت كتير جدا في القران، انك على الحق المبين، المبين يعني الباين الظاهر، او المبين المظهر، اسم فاعل واسم مفعول. فهذا الكتاب باين ظاهر انه حق، ومبين مظهر للحق، واضح. فهو كشاف في نفسه، هو نور في نفسه، ويهتدى به لنوره. انك على الحق المبين، ده يخليك تتوكل على منزل هذا الحق. ثانيا انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. ليس بإمكانك أن تسمع الموتى وليس بإمكانك أن تسمع الأصم الدعاء. ليه؟ ليه ما يقدرش يسمع الأصم؟ لأن الآلة عنده فاسدة. لأن الآلة عنده إيه؟ فاسدة. الأصم تستطيع أن تسمعه؟ لا. ليه؟ انت كلامك مش واضح او صوتك واطي؟ لا، ده انت جايب ميكروفون. لكن المشكلة عنده في ايه؟ في الآلة. فربنا بيبين الآية اللي احنا شرحناها منذ قليل، الآلة عنده فاسدة انه اصم. طب والموتى؟ ما هو مفيش روح، مفيش روح، فكيف يهتدي؟ كيف يسمع؟ انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. عايز الآية عايز توصل مفهوم ايه؟ هو المفهوم دوت ان هؤلاء الذين تدعوهم حالهم كحال مين؟ كحال الموتى، فلا جدوى مما يحصل، لان الآلة عندهم هي الايه؟ الفاسدة. فشبه الكافر بالميت، بالميت بالموتى لا حس لهم لا عقل، وبالاصم الذي لا يسمع المواعظ ولا يجيب الدعاء. انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. طيب لما نعود بقى نسمع الاصم نعمل ايه؟ لازم نعمل ايه؟ صبر. نعم؟ لا لا، انا بتكلم في الدنيا. لازم نروح للطبيب، لازم نروح للطبيب اللي بيصلح الآلة دي ويقول له خد صلحتنا الآلة دي. لان مهما انا بتكلم وما كان كلامي واضح، مهما كان صوتي عالي، هو مش هيسمع. طب من طبيب هؤلاء؟ الله. فتوكل على الله. فهمتوا الآية يا اخواني؟ فتوكل على الله عشان حاجتين. الأولى إنك على الحق المبين، اللي معاك ده اللي نازل من عند الله هو الحق المبين، يبقى تتوكل على منزله. مش الأكثر واحد هينفذ لك هذه عمل هذه الآلة هو الذي خلقها، مش كده؟ فتوكل على الله إنك على الحق المبين، اللي أنزل هذا الحق وهذا الكتاب اللي بتحيا به القلوب وتفتح به الآذان وتبصر به الأبصار هو الله، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الأولى. العلة الثانية إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ده دي مصيبة تانية. لو أصم وانت حاطط كده ميكروفون في ودنه هيسمع؟ طيب لو كان كمان بقى مش في ودنه، لو كان بيجري مولي مدبرا هيسمع؟ ده يعني مش هيسمع خالص خالص خالص. حتى لو ما ولاش مدبرا مش هيسمع، فما بالك وقد ولى مدبرا وهو لا يسمع. سيبتوني يا اخواني؟ اه. تبقى لا سمع ولا اقبال. خلاص؟ يبقى لا حول ولا قوة لمحمد صلى الله عليه وسلم في هداية هؤلاء ولا لسواك. وما انت بهذه العمي عن ضلالتهم. نفس الكلام. الاعمى الاعمى لا تهدي ولا تستطيع الا ان تصلح له الايه؟ الآلة. فاذا كان الذي يصلح هذه الآلات هو الله فتوكل على الله، فتوكل على الله. ان تسمع ان بمعنى ايه؟ يعني ما تسمع يا محمد، ولا انت ولا الدعاء ولا العلماء اللي ياتوا بعدك. ان تسمع الا ما تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون. ضيف دي لسه اليوم شويه قلنا وانه لهدى ورحمه لمين؟ للمؤمنين. قال ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم. الله اكبر. انتبه يا من تعرف الشر وتعرف الدين وتعرف الحق، ولا تتبع ولا تسلم ولا تخضع لله سبحانه وتعالى. نحن قلنا الايمان في القلب والاسلام الاعمال الظاهره، ده اجتمعوا في سياق واحد، مش ده اللي قلناه في العقيده؟ ايمان واسلام. طب الاثنين في سياق واحد اهو. من يؤمن باياتنا فهم مسلمون. يبقى الايمان عمل الايه؟ عمل القلب. اللي امنوا بهذا القران واسلموا لله بعمل الجوارح، نفذوا ما فيه، حكموا هذا الكتاب في عبادة وفي معاملة كفرد كأسرة كأمة، هو ده اللي بيسمع، هو ده اللي بيسمع. طب مين يملك؟ من يملك؟ هذا الإيمان ويحببه إليهم ويزينه في قلوبهم فتوكل على الله. فشفت دي اخواني عجزنا بين يدي الله سبحانه وتعالى عجز تام ليه؟ لان الاصل الاله اللي بيسمع بيها دي مش بتاعتك مش بايدك فسماع القلب احنا بنتكلم بقى على سماع القلب ورؤيه القلب مش سماع الاذن ورؤيه العين. ده كان تشبيه. زي ما الاصم ما بيسمعش زي ما الاعمى ما بيهتديش. خلي بالك تشاور له كده تعمله كده ومش شايف واضح. يبقى لابد من اصلاح الاله والذي يصلحها والذي يهابها لهم اصلا هو الله فتوكل على الله. وصلت يا اخواني؟ عرفت ليه نتوكل على الله؟ لان لا حول لنا ولا قوه فلا بد ان نتوقع الله اللي قبل ذلك لان ما نزل من عنده هو الحق. فتوكل على الله. لماذا؟ واحد انك على الحق المبين. اثنين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء. هذه قاعدة عامة ولا يخص منها إلا ما ورد دليل به. اخذ الكلام ده قاعدة عامة إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. دي قاعدة عامة. طيب استثناء منها. في استثناء لابد لكي نستثني منها شيئا أن يكون فيه أن يكون فيه دليل. وهل ورد دليل إن في بعض الموتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ في موتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم. مين؟ الله يكرمك. لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم القتلى في قبيل بدر بخاطب المشركين اللي ماتوا في غزوة بدر فقال لهم أوجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لقيتوا اللي بنقوله صح. مات المشركين في بدر فالنبي بيكلمهم لما ماتوا عاينوا العذاب شافوا بقى بعينيهم ان في ملائكه منتظراهم للعذاب الشديد فقال لهم اوجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال الصحابه لنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انما تكلم اجسادا لا ارواح لها. النبي رد وقال لهم ايه؟ ما انتم باسمع لي منهم. يعني هم سمعني اكثر ما انتم سمعني. بخاصة خاصة لمين؟ للنبي في الموقف ده في قليل بس عشان محدش يعتقد يقولك ده الموتى بيسمعونا ده الميت سمعك. صحيح يا عم الشيخ هو الموتى بيسمعونا ويسمعين كلامنا؟ نقول لها ايه؟ انك لا تسمع الموتى. ليه يا عم الشيخ؟ احنا كنا سمعنا ان الرسول خاطب. ايوه يا بنتي دوت كلام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده بدليل ان الصحابه اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم كلهم محدش جه بعد كده قعد يكلم الموت. وقال ده الرسول اتكلم قليل بدر خاطب الكفار اللي ماتوا في قليل بدر واحنا كمان بنتكلم خلاص لو دول ما انتم باسمع لي منهم. لا دول ما انتم باسمع لي في هذا الموقف من هؤلاء المشركين اللي ماتوا في بدر. فهمت يا اخواني؟ ولو كانت عامة ان ده كل ما يتكلم كل الصحابة كلموا الموت يتأخروا ليه بقى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا الكلام مع كل ميت. هذه خاصة آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح اخواني؟ فاللي بيعملوا بعض الناس يقول لك اصل هنلقن الميت، نقول له تعالى يا خالد انك لا تشفع الموتى، ما يجلس معاك خلاص انقطع عن الدنيا. برزخ الى يوم يبعثون، في حاجز هنا انتهى، الا اذا ورد دليل يخص ذلك. واحد يقول لما بندخل ديار الموتى اللي هي القبور ونقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين انتم السابقون وانبيكم لاحقون ان شاء الله، بيسمعونا ولا بيسمعوناش؟ في دليل انه بيسمع ويرد السلام، يبقى دي حاجه خاصه يسمعه الله السلام ولا يسمعه سواه. الاصل يا اخواني انك لا ايه، لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. وهذا يدخلنا في قضية كبيرة جدا ومهمة جدا، وهي أن الله لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. الميت ما بيسمعش بس هو يسمعه السلام، الميت ما بيسمعش بس هو يسمعه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت؟ يبقى مسألة انه يجعل البحر كل فرق قد طوب العظيم وانه يجعل النار بردا وسلاما، ظهور قدرة الله عز وجل رأيناه في هاتين الآيتين تظهر في مواقف اخرى كثيرة، منها اسماع الموتى ما شاء ولا يسمعهم ما لم يشأ لهم ان يسمعوا. فهتعيش دايما معنى قدرة الله على كل شيء، انه على كل شيء قدير. فالاصل يقول الامام رحمه الله وظاهر نفي اسماع الموتى العموم، انك لا تسمع الموتى بقعدة عامة، مفيش حد يسمع الموتى، اما حصل كذا وكذا يبقى دي حاجات خاصة، والخاص لابد ان يرد فيه دليل صحيح. مفيش دليل صحيح بعمرنا ما نخصصه، او لو في حاجه خاصه هنا دول كذا، الخاصه دي عليك عندك فيها دليل؟ مفيش. عندنا ايه كده عريضه، انك لا تسمع الموتى، انك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرين. كان لا يملك هذه الا الله، اللي بيسمع الاصم اللي قلبه مش راضي يقبل بيخليه يقبل. نحن قلنا في سمع وبصر للقلب مش كده؟ هذا السمع والبصر للقلب غير سمع وبصر الاذان. السمع والبصر والاذن والعين ده حتى للدواب، حتى للحيوانات، كافر مسلم حيوان كل المخلوقات الحيه دي ربنا سبحانه وتعالى جعلها سمع ايه وابصار. لكن سماع القلب ورؤيه القلب هي دي الهدايه، وهذه لا يملك الصحة هذه الآلة إلا من؟ إلا الله. فإذا كان هو الذي يملك السمع بالآذان والنظر بالأبصار هو الذي يملك السمع والبصر للقلوب. خلي بالك، فقال سبحانه إنك إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم إيه؟ مسلمون. مسلمون. خليك معايا كده، واحد أعمى والسبب ان عنده جلطه في الشريان اللي جاي للعين، طبيب عمل له عمليه جراحيه راح شايل الجلطه دي، يحصل ايه؟ يطلع من العمليه ده انا شايف صح، اتشال السبب، شايف دي خدت كام شهر ولا كام اسبوع، خدتش حاجه، ده هي لحظه ما شلنا الجلطه دي من شرياني لحظه نار، انا شايف يا دكتور صح. هو ده اللي بيحصل يا اخوان، هو ده اللي بيحصل. عيش كده حياتك وارجع لورا شويه قبل ان تبلغ الهدايه، تلاقي ان في لحظه اتشالت فيها الجلطه اللي كانت سدت الحاجه اللي كانت واقفه هنا، اتشالت دينا لا يملكها إلا الله، لا يملكها إلا الله. يجعل الله سبحانه وتعالى لكل شيء سببا، فيما السبب ده خطبة الفلان، السبب ده موت فلان، السبب ده شدة حصلت له، السبب ده موقف شديد هزه، السبب ده أنا مش عارفه، أنا فجأة كده لقيت نفسي منشرح صدري ومقبل على الله، والناس اللي كنت بكرههم من أهل الالتزام اللي أنت بحبهم فجأة كده، فجأة أنا صحيت من النوم لقيت نفسي كده، أنا وأنا قاعد فجأة في العمل كده لقيت نفسي اتغيرت. أيا كان معلوم السبب أو غير معلوم، ففي واحد يرزقه الله سبحانه وتعالى من حيث يحتسب، واحد يرزقه من حيث لا يحتسب، إن فيه لحظة، اللحظة دي، الجلطة دي، الشدادة دي لن ينزعها إلا الله. فعشان كده يا اخواني خلي معايا الكلام ده مهم جدا في هداية ابنائنا وهداية بناتنا وهداية اخواننا وهداية اهل الارض جميعا. في سدادة منع الهدى لا يملك الا من؟ الا الله، الا الله. ولكن خلي بالك، خلي بالك، اذا كان لا يملك نزع هذه السدادة التي تعيقه عن لزوم طريق الهدى لا يملكها الا الله، يا رب اشرح صدره، يا رب اهد قلبه، زين له الايمان، حببه الى قلبي، دي ما يملكهاش الا الله. طيب اقعد انت تتكلم وانصح من هنا للصبح هيهتدي؟ مفيش، مسدوده، مسدوده. وبالتالي يا اخواني احنا محتاجين دله فعلا، دله حقيقيه لله، لا يملك نزع هذه السداده الا الله، لا يملك رفع هذه الغشاوه الا الله، لا يملك تغيير هذا المفهوم الا الله. طيب رفعت السداده، اتشالت الجلطه، بيفتح المريض عينه، الدنيا ضلمة، انت مش شايف نور، هيقول لك انا شايف، هيقول لك ايه؟ انا مش شايف، انا لسه مش شايف، يقول لك بس ايد النور، ايد النور، ايد النور ده هو شغلنا بقى، هو شغل بقى الدعوة الى الله، شغل محمد صلى الله عليه وسلم ومن امن به، قل هذه سبيلي ادعو الى الله، علشان لما يشأ سبحانه وتعالى ان ينزع هذه السدادة الى الدنيا منورة، يبقى الحق يستبصر، فهمتوني يا جماعة؟ فتشارك السدادة الى الدنيا نور، لا درس علم ولا الاخ فلان والاخت فلانه ولا لا بيئه صالحه، لا مجتمع ياخذ منه، وصلت؟ لكن الصمم الموجود والسداد الموجودة والعمل الموجود لا ينزعه إلا. ولهذا يا أخواني لما كان هذا يلتمس طرق الهدى، كل ما يلتمس طريق بل اللي بتطور أكثر فبيكون انتفاعه أكثر، يبقى الخطوة الثانية الكل التزم بفضل الله نزع هذه السداد وهذه الغشاوة عن القلوب، دي منة الله، محتاجة شكر، محتاجة شكر ان خلاص الآلة صححتها لك، صححتها لك. انت تسمع قال الله تلتفت، تسمع قال رسول الله تلتفت، انت بتسمع، ما كنتش بتسمع، انت بتسمع، مطلوب دلوقتي انك تفتح الراديو، انك تشغل الشريط، انك تحط الاسطوانة عشان تسمع بقى وتشوف بالآلة اللي ربنا اديها لك. لكن للأسف كثير ممن من الله عز وجل عنهم برفع هذا الصمم لا يشكر هذه النعمة، فلا يبدأ يحضر دروس علم، ولا يبدأ يتعلم، ولا يبدأ يقرأ، ولا يبدأ يسمع، لا يبدأ يشديد أشرطة ولا اسطوانات، ولا يحضر لمشايخ وعلماء ودعاء، مش عايز ينور، مش عايز ياخد النور في ايديه، هذا لم يشكر النعمة. وربنا سبحانه وتعالى أعطانا سنة لا تتبدل ولا تتغير، ولئن شكرتم لأزيدنكم، لأزيدنكم. انت ممكن تكون اتفتح شريان واحد، لسه في شريان تاني وثالث ورابع، لسه في فتوحات الهية كثيرة جدا، انت ليه يا مسكين اكتفيت انك عمت شايف؟ لا، عايزينك تشوف بقوة، عايزينك تشوف من بعيد، انت عندك شايف بعض السنن وبعض الفرائض، طب في لسه واجبات تانية وفي شرائع تانية وفي حاجات تانية كتير جدا في الدين، ليه انت اكتفيت انك عندك شايف وبس؟ ليه؟ ليه ما بتقولش انا شايف يا دكتور بس شايف لمتر او مترين؟ ليه مش عايز تشوف اكتر ومعاك الكتاب النور ممكن تشوف اكتر وابعد؟ ليه دايما قاصرين؟ ليه تفيد لانك انتجلت في نفسك؟ ليه ما نظرتش ان الكتاب ده يهدى به العالمون؟ العالمون كل الانس والجن، وابن اللي فتح عليك هذا الشريان شريان الحياة يفتح عليك شرايين الحياة الاخرى، ويكون عندك من القوة والإيجابية اللي تغير به العالم كله. ليه اكتفيت انك مجرد عد نجوم؟ ده اللي انا عايز اوصله. في واحد اكتفى وخلاص بقى ملتحد، اكتفى انه بيصلي خمس صلوات، هذا نور ربنا سبحانه وتعالى من عليك بيه وانت خدت بيه، لكن اكتشاف انت عملت وصل بيه قريب في زرار تاني ممكن تدوس عليه وتشوف ابعد وتعمل اكثر. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ده المفهوم ده اللي بقولك هيغير حياتنا كلها لو قدرنا نوصله فعلا لسويداء قلوبنا. فلا تكتفي يا جماعه، التاجر من التاجر لما بيعرف طريق المكسب خلاص انا قدمت وجبت السلعه دي ب10 بلحد 20. طب اللي خلاني جبت السمنه دي، طب ما اجيب نوع السمنه الثاني والزيت واجيب سكر واجيب كذا، ما هو الطريق هو هو. لو اتفتح الطريق ده بيجيب فلوس، طب نفتح طريق ثاني زيه يبقى الفلوس اكتر. ما بيقفش عند نفسه، ما فيش تاجر الا تاجر فاشل بيقف في محلك سيرك يقول لك خلاص ما احنا بناخد 20 جنيه في اليوم. لا، طب ما في بقى الثاني يجي منه 20 ثانيه او ثالثه او رابعه. ده انا ممكن ما عنديش اقف في الدكان خالص، ده انا ممكن افتح وكاله كبيره، ده انا ممكن ابقى اكبر تاجر. يتاخر يتوانى. طب ليه انت رضيت بالدون انك مجرد بقيت اخ عارف الطريق؟ ليه استفدت هذا الباب؟ يا اخواني دايما لازم يكون عندنا حتى في تجاره مع الله، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، والجنه درجات. ليه استفدت ان مجرد عايز تدخل الجنه وبس؟ ليه ما بتفكرش في الدرجات العلى من الجنه؟ كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، اذا سالتم فاسالوا الله الفردوس الاعلى. الهمه العاليه دي يا اخواني بتاعتنا احنا المسلمين، مش محتاجين ناس كفار يجوا يحفزونا وينموا عندنا الجزئيه دي. احنا عندنا في القران ما يؤثرنا لذلك. فتوكل على الله انك على الحق المبين. انت تفسيرك اقوى كتاب في العالم، كتاب لا يمسه الا المطهرون، ما حدش قرب منه. تنزيل من القدوس سبحانه وتعالى، ممن خلق كل هذا الكون، لا ممن خلق كل شيء تراه ولا تراه ويخلق ما لا تعلمون. يقول لك انا منزل لك كتاب، فانت على حق مبين. فوقع الله معاك قوه شديده. طب وبعدين؟ طب وهؤلاء الذين هم صم وبكم؟ ما دي بتاعتك انت، لكن خليك انت عمال تضيء هذه الكشافات، هذه المصابيح، هذه الشموس والنجوم، علشان اول ما يمن بالهدايه سبحانه وتعالى يجد الناس نورا. وبالتالي يا اخواني اللي شاغل نفسه بمتى تقوم للمسلمين خلافه، نقول له بس انت اشتغل اضيء المصابيح لغايه لما يحزن الله سبحانه وتعالى بالجزئيه مش بايدينا احنا. فالارض لله يورثها من يشاء، والنصر من عند الله. فقصه النصر ومين اللي هيمكن ليه ومين هتبقى الارض دي بتاعته، انت القضيه دي خالص، بس انت اشتغل انك النور الدم موجود والقلب شغال، عشان وقت ما تتشال السداده دي الدم يجري في العروق، فجاه تلاقي الدنيا كلها اتغيرت. وهو ده سنة الله سبحانه وتعالى. ضلمة ضلمة ضلمة ضلمة خالص لغاية قبل الفجر بثانية واحدة الدنيا ضلمة، بل أشد الظلام، وفجأة نلاقي الفجر طلع الدنيا نورت. هو ده يا اخوان، يتشال السلالة، يتشال الحاجة، يتشال البرزخ، تنقلب. اللي مش هيفيق بهذا المعنى هيفيقه الموت. اول ما هيموت هتتشال كل الحواجز. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كل اللي انت كنت شايفه بقى من العالم الاخر والملائكه والاحداث اللي ربنا بيخبرها عنها في هذا الكتاب الحق المبين اللي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بتنكشف وتشوف. لقد كنت في غفله عن من هذا، كنت غافل عن كلام. اما المؤمن ما كانش في غفله، ده هو شايف اللي بعد الموت الى ان يدخل اهل الجنه الجنه. شفت قد ايه بقى نظرنا لبين؟ مش بيخطط 5 سنين و10 سنين وبيضاعف حياته 60 سنة و100 سنة، لا لا، ده بيفكر في الخلود حاجه ما بتخلصش. احنا يا اخواني بايماننا لو كنا مؤمنين حقا اصحاب الهمم العاليه، احنا بقوتنا قوة ايماننا اللي من الله عز وجل علينا بها، ولكن للأسف الشديد انعم المنعم وكفر الناس هذه النعمة. اي والله انعم المنعم سبحانه وتعالى وكفر الناس هذه النعمة. اصبح عندنا كم من المكتبات والكتب والاسطوانات والاشرطة والدروس، ما كانش موجودة كده. احنا عملنا اشتكي من الزمان، لا ما كانش في كم دروس واشرطة واسطوانات بالعدد الموجود الان، ما كانش الكلام ده موجود خالص. كل واحد دلوقتي بجيبه مسجل بيسجل المحاضرة، ده كان عشان نسجل ده نقعد نجيب مسجل وشريط ومش عارف ايه، قصة كبيرة جدا، وقبلها ما كانش فيه. فدلوقتي المشكلة في الآلة، المشكلة في صاحب الهمة، المشكلة في اللي هيفتح الباب عشان ياخد الخير ده. سنسأل الله عز وجل كما هدانا لأصل الإسلام أن يهدينا في الطريق داخل هذا الإسلام في طرق، نسأل الله أن يهدينا إليه صراطا مستقيما. لا يجي يا إخواني غاية الأهمية، نعيدها تاني الأول، إن هذا القرآن، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي كما سمعت الآن يقول وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، وإنه لهدى ورحمة الشرك تخبطت معنا عقيل هنا في المسلمين بنفسها في حاجة زي كده. أول سورة دولية هدى وبشرى للمؤمنين، فين ثاني في هدى ورحمة؟ هو مش موضع تشابه، ده مش موضع تشابه. ليه مش موضع تشابه؟ اصل موضع تشابه معناها ينفع دي وينفع دي، بس دي جت بصوره دي بصوره، هنا ما ينفعش غير ورحمته. ليه؟ لان ان من اخوات ان نفسها بذاتها مش اخواتها ولا حاجه. وانه يعني ان القران هدى، هدى دي منصوبه ولا مرفوعه؟ لا هي مرفوعه، ده المفروض انها مرفوعه، لكن ما ينفعش نرفعها نفعل هدى تقول انه لهدى، مش ماشيه. فهي مبنيه على الفتح في محل ايه؟ رفع. هي اصلا اصلها هدى، يبقى المعطوف عليها كده ايه؟ ورحمه. ما نتعبش في هدى ان احنا نحط الضمه فبقت هدى، مش كده؟ لكن الرحمه زي ما هي، فكلاهما مرفوع، لكن ده مرفوع بضمه مقدره وده مرفوع بضمه ايه؟ ظاهرة. فده مش موضع تشابه، ده اصغر واحد كده من العرب يفهم الكلام دوت، فعشان كده مش موضع تشابه. لكن اقول لك بيشتبه علينا لان احنا مش فاهمين نحن. وعشان كده ان شاء الله بعد ما نخلص الاسبوع القادم ربع معرض الكتاب، الاسبوع اللي بعده هناخد دوره في النحو، هناخد شيء ميسر في النحو. بعد ما نخلص درس القران عندنا ربع ساعه نحو، وانا شايف ان ده فرض علينا مش سنه، انا شايف ان ده فرض علينا، لان سبب ضياع الامه انها مش فاهمه القران، مش فاهمه عربي، لما بتفهم عربي بتشتغل، لان الكلام ده مفهوم بالنسبه لها، فلازم نفهم عربي. فاصبح في حقنا الان تعلم هذه اللغه واجب، اصبح واجبا. ليه؟ لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فخلاص الواجب اللي علينا اللي هو تدبر القران وفهمه والعمل به مش هيتم غير ما نفهم لغه العرب. اللسان العربي المبين اللي نزل به. فان شاء الله تعالى هنبدأ بإذن الله. هتذكروني بعد اسبوع معرض الكتاب ان احنا هنبدأ على طول اللي هو السبت القادم لا اللي بعده ان شاء الله تعالى هنبدأ ناخد حاجة في اللغة العربية وهنبقى نحدد الكتاب ان شاء الله تعالى. اتفضل يلا كل واحد يكتب ان هذا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا إذا وقع القول عليه. أي قول وما معنى وقع عليه؟ وقع القول عليه. وقع العذاب. لا. وقع العذاب. لا. أي قول الوقع؟ ومن الصحابة يقول الصب. أي ما صح دي أشهر ساعة أولا. أي قول وقع عليهم ما كتب عليهم ما وجب عليهم. طب إيه اللي وجب عليهم بقى؟ الغضب. وإذا وقع القول عليهم يعني وجب الغضب. إذا حق العذاب. إذا وجب السخط. ولا إذا وقع القول عليهم يعني ما جاء في القرآن من مجيء الساعة يعني جاء ما كتب في اللوح المحفوظ إن ده وقت قيام الساعة. تعملين ازاي؟ اذا حقت الحاقة وازفت الازفة ووقع قول الله امر الله ان الساعة دلوقتي اخرجنا لهم جاب ففي علامة للساعة. ايه هي العلامة؟ خروج دابة. اذا وقع القول قال بعض العلماء اذا وقع القول بموت العلماء وذهاب العلم اللي هي علامة من علامات الساعة. اذا وقع القول بحصول الاشراف والعلامات. اذا وقع القول لانهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر اخرجنا لهم دابة. يعني اذا وجب عليهم امر الله ايا كان الامر بقى لقيام الساعة بظهور الاشرار بموت العلماء كل هذه اشياء تحصل لامر الله سبحانه وتعالى وجب ذلك وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة. في الحقيقة احنا مش محتاجين نقول بقى الدابة دي هي فصيل ناقص صالح ولا دابة على خلقة مش عارف ايه وهي في ايه. اذا ورد نص بوصفها اهلا وسهلا ما وردش انتهى الامر. وعندنا حديث طويل خدناه بتاع الدابة الاهلة طويلة الشعر في وصفها اخرجنا لهم دابة. اذا في دابة هتخرج منين هتخرج يا رب؟ قال من الارض. من الارض. طب هتخرج منين؟ مفيش عندنا حديث يقول ناس من جبل الصفا ناس من جبل ابي قبيس ناس مش عارف منين لان الركن والمقام ناس قالت من تهامه كل ده كلام معلوش جميل. ارمي ارمي خليك الفايده على طول عشان ما تضيعش وقتك. ما عندناش وقت عشان نضيعه في حاجات ملهاش اصل. خد الفايده على طول. اذا وجب عليهم القول ووقع عليهم القول امر الله في دابه هتخرج من الارض من اي مكان خرجت تفرق معانا؟ لكن في دابه هتخرج من الارض بتعمل الايه دي ايه؟ الدابه دي بتعمل ايه؟ قال تكلمهم. ما معنى تكلمهم؟ تخبر. دابه بتتكلم هتخرج دابه من الارض بتتكلم تحدثهم تنبئهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. وفي قراءة لابن عباس قال تكلمهم. تكلموا يعني تجرحوا. فلان مكلوم يعني مجروح. دابة من الأرض تكلمهم يعني تجرحهم. دابة هتهاجمهم وتجرحهم. لكن المشهور تكلمهم طبعا تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ولهذا قالوا تكلمهم تجرحهم وتسمهم بسمة بعلامة. فالكافرين يبقى لهم علامة. الدابة تمر على كل من لم يوقن بآيات الله تعمل له علامة علامة علامة علامة على قراءة ابن عباس تفسيرية. تكلمهم تسمهم وسما وتجرحهم. لكن على قراءة الجمهور تكلمهم يعني تنبئهم وتحدثهم. قال أبي في قراءة تنبئهم عشان لكنها تكلمهم يعني تنبئهم. أن الناس الناس هم مين؟ الناس كلمة عامة مش كده؟ يبقى كل الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يبقى كل الناس اللي كانوا لا يوقنون بآيات الله كفار كلهم. اللي ما يوقنوش بآيات الله مش لازم يقول لك ده كفار مكة. لا لا لا لا. أن الناس هنا مش معناه كفار مكة. معناه كل الناس الذين لا يوقنون بآيات الله عز وجل. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. دي علامات الساعة كده. دي علامات الساعة. ها دي كده علامات الساعة. واحدة من علامات الساعة هي خروج الدابة. طيب قال الله بعدها ويوم نحشر من كل أمة فوجا. فوجا من يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. بما ظلموا فهم لا ينطقون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا. هو ربنا هيحشر الخلائق جميعا ولا من كل أمة فوجا؟ من كل أمة فوجا. قال لك ده حشر خاص. يبقى في حشر لكل الناس يوم الحشر. نار تسوق من لم يمشي الى ارض المحشر ارض الشام كلنا يحشر. وبعد كده في حشر خاص من كل امة فوجا ممن يكذب باياتنا. نعوذ بالله من حال هؤلاء. نعوذ بالله من حال هؤلاء. خلينا فانا الصورة. خلاص كل ناس محشورة بين يدي ربنا تعالى. لا لا لا. في ناس هنا كبراء في الكفر. كبراء في التكذيب. دعاة فتنة ودعاة شر ودعاة كفر. لهم حشر خاص. بعد الحشر الكلي لكل الخلائق. نحشر من كل أمة فوجا. من هم؟ ممن يكذب بآياتنا. ممن يكذب بآيات الله عز وجل. فهم يوزعون. للمرة رقم كام تذكر كلمة يوزعون دي في السورة؟ يلا في الحاج لطفي. ما جاش؟ يلا الحاج لطفي هو ربط أول السورة بآخرها. احنا مر بينا منذ قليل وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وفي أول السورة هدى وبشرى للمؤمنين. وخلي اديك معايا. بعد كده ادي موضع تاني للتشابه اللي هو يوزعون. فاول الصورة يوزعون كانت مين؟ وحشر بسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم. وقلنا يوزعون يعني لا تمام. قلنا الوازع اللي بيصف اللي بينظم الصفوف. خش ده بقى ارجع ورا ده ورا ده قدام. يرد اولهم الى اخرهم واخرهم الى اولهم. مفيش واحد يقدم ولا واحد يأخر. كله ماشي مستقيم. يوم القيامة كذلك. فهم يوزعون. يحبس اولهم على اخرهم واخرهم على اولهم. مفيش حد فيهم غير ماشي منتظم كأنها صفوف عسكرية. لا ده اشد. كله بانتظام شديد. صفا صفا. لأنه بدي بصف من المجرمين. ويوم يحشر ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. وهم يوزعون لها معنى ثاني. الوزع اللي هو ايه؟ تقسيم جماعات وفرق. وهم مجموعات. دول الدعاء العلمانية. دول الدعاء لكذا. دول الدعاء للنار. دول الدعاء كل واحد بيدعو الى شيء. يبقى هم مجموعات يوزعون. ويرد اولهم على اخرهم. كل كثيرة من هذه الكتائب الباطلة الفاسدة ماشية منضبطة بين يدي الملك سبحانه وتعالى. حتى اذا جاءوا لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخوان والله استحضار هذا المشهد مشهد عظيم بس القلوب اللي مش بتتحرك. لان الكل حتى الملائكة الصفوف حتى اهل الايمان حتى اذا جاءوا فكيف جاءوا فين؟ بين يدي سبحانه وتعالى موقف الحساب. قال الله لهم توبيخا وتقريعا قال اكذبتم بآياتي. لا حول ولا قوة الا بالله. تخيل كان واحد مقبل على الله اللي خلقه وخلق السماوات والارض وانزل به القران وارسل اليه رسول ودعاه وقال له اعمل اعمل اعمل وتعالى. الايه والصفه كذبت بالايه؟ كذبت بكلام الرسول ولا لم تحط بها علما؟ اكذبتم باياتي؟ اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون؟ اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. تعالى انت ما جاتلكش الآية ولا جات وكذبت ولا جات وما فكرتش تعلم ما فيها؟ أم ماذا أم ماذا كنتم تعملون؟ ما كنتم تعملوا ايه؟ كلمة كبيرة جدا. اخوانا ربنا خلقنا في الدنيا لعبادتنا. لما نرجع ونقف بين يديه يقول لك اياتي عملت فيها ايه؟ ولا انت كنت بتعمل ايه؟ كنت بتعمل ايه؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ كنت مشغول بايه؟ هو انت ما كانش عندك لا سماء ولا ارض ولا خضره ولا ماء ولا شجر ولا الناس ولا دواب ولا احجار ولا هواء. كل حاجه بتنطق انه هو الذي خلق وهو الذي امر. كل حاجه بتنطق بصدق الرسول وصدق الرساله. لا عارفين تجيبوا صوره ولا ايه ولا تفعلوا شيء ولا تذكروا شيئا من الاعجاز الذي في القران. كنتوا بتعملوا ايه؟ كنتوا بتبارزوني بالمعاصي؟ كنتوا بتبارزوني بالكفر؟ ماذا كنتم تعملون؟ كلمة دي يا اخواني هنسمعها ونسأل الله عز وجل ان تكون اجابتها ميسورة علينا. اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما؟ انت ما سمعتش الايات ولا كنت مكذب بالقران؟ انت ما جربتش الرسول ولا ما تبعتش سنة الرسول ليه؟ اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما؟ كنتوا جاهلين مش عارفينها؟ ام ماذا كنتم تعملون؟ أن ماذا أي شيء كنتم تعملون حتى شغلكم ذلك عن النظر في هذه الآيات والتفكر في معانيها؟ إيه اللي شغلك؟ ده أنت رأيت إن سمعك وبصرك وقلبك وكل حركة فيك وكل ذرة لا تملك منها شيء، لا تملك منها شيء وتسير بأمر، فكيف تنشغل عن هذه الحقيقة أن الله هو الله وأنه شرع وأنه أمر وأنك مخلوق لعبادته والسير في الأرض بشرعه ودينه وسلطانه؟ ماذا كنت تعمل؟ ماذا كنت تعمل؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا. فعلا ربنا بيظلم شخص فعلا. وقع القول عليهم الحق العذاب عليهم خلاص بي. قلنا الباء دي اسمها باء ايه؟ سببيه. يعني بسبب انهم ظلموا. ظلموا انفسهم، ظلموا الناس، ظلموا مجتمعاتهم، كل انواع الظلم. وإنما إقامة العدل بإقامة شرعه ودينه. فلما خالفوا الشرع كان ذلك ظلما بكل المقاييس، في أحواله الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، في أحواله الخاصة وأحواله العامة ظالم. اللي خلقه بيده الملك يقول وهو يعانده ويحاده يبقى ظالم، ظالم. يبقى اللي خلقك ورزقك واطعمك وسقاك واجر الدم في عروقك والهواء تتنفس به يؤمر بامر وانت تخالف يبقى ظالم. كان ينبغي ان تسجد له وتذل. هو صاحب النعمة كلها. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ليه؟ احوالهم شاهدة من غير نطق. هيرد يقول ايه؟ هيرد يقول ايه؟ هيقول له ماذا كنتم تعملون؟ هيقول له ايه؟ هيقول له كنت بطفر بيك؟ هيقول له كنت بطوف بأضرحة ومقامات وبتوجه الى اولياء من دوني؟ هيقول له ايه؟ هيقول له كنت بحلف لغيرك ولغيرك؟ كنت بذبح لغيرك؟ هيقول له ايه؟ هيقول له كنت بطلق بصري وانا عارف ان غض البصر فريضة؟ هيقول له كنت برن على الموبايل وبكلم البنت الفلانية وانا عارف انه حرام؟ هتقول ايه؟ مش هتعرف تقول حاجة، مش هتعرف تنطق. هتقول له ايه؟ هتقول ابو امك صدق كبار ومش فاهمين ودقه قديمه وعشان كده ما كنتش عارف ادرهم. هتقول له ايه؟ هتقول له الصارحاني دول كانوا كذا وكذا وعشان كده ما وصلتهمش. امال ايه معنى التفاصيل؟ مفيش حد في الحقيقه. الدين عندنا واضح جدا لدرجه ان مفيش حد هيقدر ينطق، مفيش حد هيقدر ينطق. فخلي اعمالك الصالحه تنطق فعلا بالاشاهده، تكون شاهده لك بين يدي الله سبحانه وتعالى. دي مش المحكمة العليا ولا مجلس تأديب، ده الذي خلق ويا جنة يا نار. هو فيش راجع للدنيا تاني؟ معنى يا اخواني مش كلمات رنانة بنقولها في خطب ودروس، ده الحق الذي نعيشه وسنراه. ولا تعلمون ما نبأه بعد حين. الكلام ده هتشوفوه بس مش دلوقتي، لما يجي وقته الذي أذن به الملك سبحانه وتعالى. ويوم نحشر من كل أمة فوجا. ما معنى الكلمات التالية؟ يقضي، إن ربك يقضي. دابة ما معنى دابة؟ اللي جنبها دابة. خلاص؟ لما اقول لكم معنى دابة تقولي دابة، تقوليش لا فصيل ناقص صالح ولا فصيل. نعم. يوزعون يوزعون. خدناها قبل كده على السؤال الثاني. اكتب الايات الداله على المعاني التاليه: لن ينتهي خلاف اليهود والنصارى الا بالاسلام. فين الدليل اننا قلنا هذا القران؟ كل خلاف بين الناس اليوم سيحكم الله تعالى فيه يوم القيامة. كل خلاف اليوم بين الناس سيحكم الله تعالى فيه. الكفار أموات. الكفار أموات لأنهم صم عمي عن الهدى. الدابة من علامات يوم القيامة. حشر عام وحشر خاص لفوج من المكذبين بآيات الله. لمن كذب بآيات الله عاقبة الظالمين. في اللي وقع القول عنه ما ظن لا يجوز الخوض في الحديث إلا بعلم. في اللي ولم تحيطوا بها علما. السؤال الثالث: أمر الله نبيه بالتوكل لعلتين اذكرهما. الجواب: فتوكل على الله. العلتين هما: واحد، انك على الحق المبين. ثانيا: انك لا تسمع الموت. الى اخره. أمر الله بالتوكل عليه لعلتين اذكرهما مع بيان يسير. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح.